أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله محب المؤمنين، محب التائبين، محب العائدين، الذي فتح لنا أبواب العودة والتوبة، والصلاة والسلام على من علم الناس التوبة والأوبة والرجوع إلى الله جل جلاله. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، أيتها الأخوات الفاضلات، حياكم الله جميعا كبارا وصغارا، شيبة وشبابا، علماء وعوام، مرضى وأصحاء، أغنياء وفقراء، من صيدا ومن خارجها، حياكم الله تعالى وإياكم، وجعل الجنة مثواي ومثواكم، ونسأله تعالى كما جمعنا وإياكم في هذه الليلة المباركة على طاعته أن يجمعنا جل جلاله يوم القيامة تحت ظل عرشه وفي جنته ومع حبيبه صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة في الله، أهلاً وسهلاً بالتائبين، أهلاً وسهلاً بالعائدين، حي الله قوافل العائدين، قوافل المقبلين إلى رب العالمين. وكلنا تائبون وأنا أولكم، وكلنا عائدون. حياكم الله في ليلة تجديد العهد مع الله، حياكم الله في ليلة الولاء والانتماء لله ولرسوله. إنما وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. حياكم الله في ليلة الوصال، في ليلة الاتصال بعد طول انقطاع. كثير منا بل كلنا في هذه الليلة تائبا. أبشركم أن الله جل جلاله الآن في هذه الليلة، أنتم لا شيء أمام أعداد العائدين في العالم، الآن في العرب، في العجم، هذه الليلة في ماليزيا، في إندونيسيا، في أفريقيا، في بلاد الشام، في الأردن، في سوريا، في فلسطين، في المغرب العربي، في أفريقيا، في مصر الحبيبة، في أوروبا المقبلة، في أمريكا التي فيها كثير من الإقبال، في الشمال، في الجنوب، في الغرب، باختلاف الأوقات، باختلاف اللهجات، باختلاف اللغات، كل الناس مقبلة. فنقول ولو لم تكن هذه الليلة ليلة القدر، مع أنها أرجى ليالي العشر، أظن أن في هذه الليلة خيراً وكرماً وعطاءً عظيماً لا يوجد في ليلة من كل ليالي العام مثل هذه الليلة. إذا أقبل تائب واحد إلى الله فقال يا ربي، قال الله لبيك لبيك لبيك عبدي. كيف الآن الناس بالملايين، الشوارع ممتلئة، كما أن الشارع في الخارج عندكم ممتلئ، نحن لا شيء، نحن غيض من فيض وقطرة من بحر من الأمة. الآن في مثل هذه الليالي الذي لم يأتي للمسجد، أعرف شبابا يقول يا شيخ أنا يعني لعلي لا أدخل للمسجد إلا في ليلة 27، وكثير من الناس في العالم هكذا، لكنها ليلة التوبة وليلة العودة، ليلة الإقبال، ليلة الاتصال بعد طول الانقطاع. أبشروا فإن الله يتبشبش إليكم. هل تعلمون كم فرحة الله الآن؟ شبهها صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في البخاري ومسلم، اسمع الحديث بقلبك، قال صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا من أحدكم كان في فلات فأضل راحلته في الفلات وعليها طعامه وشرابه حتى يئس منها ثم جلس ينتظر الموت. رجل كان ماشي مسافر ومعه بالسفر أكل وشرب حاططهم بالراحلة وهو بالطريق استراح فنام فملأ أعزكم الله الخيل اللي إله والدابة اللي إله، هو بالصحراء لا طعام لا ماء لا اتصالات لا يوجد أحد. يا جماعة الخير الراحلة اللي وين؟ يبحث يمينا يسارا ينظر أمامه خلفه، كيف أمشي؟ أين أمشي؟ فبعدما يأس بعدما عجز جلس قال الآن أنا أنتظر الموت، حر شمس عطش جوع أنتظر الموت. فهو ينتظر الموت نام، فاستيقظ الدابة موجودة، فرفع يدي بدل ما يقول يا ربي أنت ربي وأنا عبدك قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. هداش اسمه كفر، كفر ولا كفر؟ واحد يقول اللهم أنت عبدي وأنا ربك كفر. قال النبي صلى الله عليه وسلم الله أفرح بعودتكم من هذا الذي وجد دابته وضالته ثم أخطأ من شدة الفرح. كم فرح الله الآن في هذه الليلة، كم ربنا يفرح. امبارح واحد من الشباب ضيع تليفونه، شوف لنا يا شيخ الكاميرات وشوف الكاميرات شو حال تليفون تليفون تليفون، يعني عادي إذا راح البيت ممكن يعيش ويكمل حياته، لكن هذا نحن نفس الشيء ممكن يصير معنا، كله ممكن يصير معنا شيء. ضيعت تليفونك، ضيعت الضوء، ضيعت المحفظة، ضيعت لك $100، ضيعت الساعة. أعزكم الله إذا السباط بروح برا. خلينا مهد الله عشان إذا إجا واحد قال لي الشيخ راح السباط كل مجهزين حالنا على الأعداد، ربك أعلم شو بتصير بالصوفية الله نسأل الله شو بصير فينا. مش بضل هو بكون نايم كل الليل، مش نايم، مش بضل الشروق، بضل الدور عم فتش عليه. يا ابن الحلال خلاص خد لك شحاطة من الحمام. لا والله غير بدي أشوف وين مين أخده، رجعوا الكاميرات نسأل الله السلامة. ها بس يلاقيه خلاص شيخ والله يبارك فيك مش الحال، شو الموضوع؟ خلا ويت وجدت الصباط عزكم الله حذاء. كيف فرحتنا برؤية كيف شيء أنت سبب حياتك؟ الله تعالى أفرح من كل هؤلاء. ربي لما؟ قالوا يحبكم. قلوا لا إله إلا الله، يحبنا وغني عنا، يحبنا ونحن الفقراء وهو الغني، يحبنا ونحن الضعفاء وهو القوي، يحبنا ونحن المساكين وهو الملك جل جلاله، يحبنا وهو الملك ونحن المملوكين، يحبنا وهو الخالق ونحن المخلوقين، مع غناه عنا ومع حاجتنا وفقرنا إليه يحبنا يفرح بنا. قال صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه إن الله يتبشبش للقادم إلى بيته إلى المسجد، يعني كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم، كما قال عليه الصلاة والسلام. كيف الواحد بس يكون بالمطار ابنه صار له سنة ولا سنتين مش شايفه، أول ما يطلع من البوابة يا حبيبي يا حبيبي بصير أشر له، هلا بتجي الكاميرات بتصوره، كيف منظر وجهه، كيف الفرح، كيف البشاشة. ولله المثل الأعلى وليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الله تعالى يتبشبش للمقبلين، يا أهلا وسهلا بالمقبلين. كيف ما كنت دايق وشم مدقدق كل جسمك من فوق لتحت، موقف شعراتك، منيم شعراتك، مخزق بنطلونك، رافعه ومنزله، كيف ما كنت أهلا وسهلا. شيخ بس أنا بدي خبرك أنه أنا اليوم جيت والله سمعت هيك عم بيقولوا الشباب، شو رأيكم نقبل؟ لسان حالي كما قال الله ربنا ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان. يا فلان شو عامل؟ قال شو اليوم في هيك بيئة إيمانية بالفرقان، شو رأيك تطلع؟ شو مستعد؟ قال سمعت هذا المنادي، قلت يا عمي والله خلينا نطلع، إذا خلينا نجرب هالبيئة، ما خلينا شيء غير جربنا، على القهاوي رحنا وعلى السهرات سهرنا وعلى الظهرات ظهرنا، بالمعاصي وقعنا والمحرمات فعلنا وعملنا العمايل. يا جماعة الخير خلينا نجرب بيت الإيمان، أما أقبل الله يتبشبش به. كنت بعيد عنه، كنت عنه بعيد، لكن الله لا يعاتب، ليس كحالنا اليوم. واحد أنا من شباب المسجد، حدا يغيب له شهر على المسجد، أول ما شوفه شو بقول له شو وين ما شاء الله عنك شو مقضيها، مقضيها بيع وشراء يا زلمة، البيت الإيمان هيك نحن البشر نعاتب ولو حبا لكن نعاتب. الله لا يعاتب أحبابه مهما كنت بعيدا. الآن أقبلت، يقول لك أهلا وسهلا تشعر، بل أقول لكم أكثر من ذلك ولعل بعض الإخوة يفهمون ما أقول، والله إن شعور وطعم الإيمان والقرب من الله من أولئك التائبين أحيانا يكون أكثر من الملتزمين. بتسأل بعض الشباب بتقول له أكثر لحظة بالتزامك بتحبها، أجمل لحظة أجمل دقيقة بحياتك وين؟ بقول لك يا شيخ أول ركعتين صليته عند التوبيخ. فيا من أقبل ويا من جاء ويا من تاب ويا من عاد، أهلا وسهلا بك، ليس مني فهذا ليس بيتي، هذا بيت الملك. قال لك أهلا وسهلا ومرحبا، يا مرحبا بقوافل العائدين، يا مرحبا بقوافل التائبين، يا مرحلا يا مرحبا بقوافل التائبات من الأخوات المباركات. يا من أسرف على نفسه بالمعاصي، يا من أسرفت على نفسها بالمعاصي، من هنا كانت البداية. اجعلوا هذه الليلة ليلة البداية. فليلة 27 كانت سبباً لكثير من إخوانكم وأخواتكم الذين واللواتي هم الآن ملتزمات، كانت من هنا البداية. كثير من إخواننا ما شاء الله عنك، كم صرني يصير لك ملتزم؟ قال يا شيخ سنتين ثلاثة، أنت أربعة خمسة، أنت ستة سبعة، بس في مجال تقول لي من وين كانت البداية؟ قال والله سمعت أنه في بيئة إيمان بالفرقان بليلة 27 وطلعت وعليت السنارة يا شيخ، وعليت السنارة هليك شيء أنه سجدت أول سجدة، طلعت مفكر حالي مبسوط، طلعت مش مبسوط، طلعت مش سعيد، طلعت السعادة هون. بس أنا يا شيخ والله ربنا موسع علي، بركب سيارة وعندي بيت وعندي مرة وعندي أولاد وبظهر وعندي سهرات وظهرات وروحات وجيات وسفرات، بس كنت مفكر حالي مبسوط، طلعت السعادة مع الله. بس إيش ختمنا الآن سورة مريم؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. يا رب اجعلنا ود. تعرف ايش الود؟ الود اعلى مقامات الحب. قال بتقول انا في بيني وبين فلان ود، مش حب عادي، ود ود، يعني بمر يوم يومين ما فيني اذا ما حكيته ما حكاني. قال الله تعالى يجعل بينك وبينه ود. ممكن ممكن تسمع صوت الاذان وما تقبل؟ لذلك ايها الاحبه في الله انسى كل ما مضى، مش خبي، ما بدي اقول اطوي الصفحه، ما بدنا نطوي الصفحه، بدنا نخزوها الليلة إن شاء الله، بدنا نخزوها من الدفتر، ما بدنا نرجع نشوفها. الآن قديش الساعة الآن؟ ساعة 2 بالليل، قبل 2 بالليل شيء وبعد 2 بالليل من هذه الليلة، من ليلة الخميس شيء آخر. الآن ولدنا من جديد، أنا أولكم، أنا سأتوب الآن إن شاء الله تعالى من كل المعاصي، ولو كنت شيخ ولو بحكي وفي مقاطع وبتنشر، لا لا لا، إحنا أكثر ناس بحاجة نتوب. بدنا نتوب من أمراض القلوب، من أمراض الرياء، من أمراض الكبر، بدنا نتوب من عدم التواضع، بدنا نتوب كلنا، بدنا نقول له يا ربي جئناك تائبين تائبين تائبين. علمت يا رسول الله عائشة أن تقول إذا أدركت ليلة القدر اللهم إنك، طب ليه مش غفور؟ ليه مش غفور؟ اللهم إنك غفور تحب المغفرة فاغفر لي. ليه؟ العفو أبلغ يا شيخ، الغفور بيسترها، بس بده بقول له ليك أنا مش ناسي لك إياها، باليوم الفاني عملت معي هيك، هذا اللي بيغفر لأخوه، واللي بيعفو عنه بيجي بقول له سامحني أنا بيوم من الأيام، أنا أنت من أخذ أنه مذكر، أنا نسيت، والله نسيت أنت من بالي، ولله المثل الأعلى. الله تعالى يريدنا أن نتعامل معه في هذه الليلة باسم العفو، لن يذكر الملائكة على أكتافك بمعصيك، يقول أمحوهم، أمحو السيئات باليوم الفلاني، بالظهر الفلاني، بالسهر الفلاني، عامل العمايل يا ربي كله، قال كله كله، وشاطح الزلمة شطحات كبيرة كله. قل يا عبادي الذين، مش شوي، أسرفوا، الإسراف إنك كتير تكتر، على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. اللهم اجعلنا منهم. ونريد أن نقيم عهدا، مستعدين؟ بدنا نعمل عهد مع الله عز وجل. نحن إن شاء الله بإذن الله سنتعامل مع الله في هذه الليلة بحسن الظن أنه عفو إن شاء الله. لا يخرج منكم واحد ولا تخرج منكم واحدة إلا وقد عفى الله عن ذنوبه وذنوبها، فلم يتبقى منها شيء، ولو عمرك 80 و90 و70 و60 و50 كل محي، لكن الله يريد العهد. نريد عهداً، العهد الأول، الميثاق الأول، أننا يا ربنا لن نقاطعك. خلاص، هذه الليلة ليلة الاتصال، كان الخط عم بقطش، كان الإرسال مش ضابط، كان الخط مش شابك، بصلي يوم بقطش 10، ألو ألو ألو زبط إرسالك مش عم بيزبط، غير محلك. الآن بدنا نزبط الإرسال. بهذه الليلة كل واحد منا بده يوقف له بإرسال مرتب وبده يشبك صح مع ربنا تعالى. كان المكان اللي هو فيه مش شابك الإرسال مزبوط، صحبة سيئة، بيئة سيئة، صحبة طالحة، صحبة عم تشده على الحرام، فهونك عم بيحاول كان يشبك ما عم تزبط. كل ما يجي بده يصلي ويجي بيت الإمام بيسحبوه، وين رايح يا زلمة؟ والله بكرة بيهبلوك يا زلمة، والله بكرة بيسجنوك يا زلمة، هول بكرة بيفجروك، أو خد لك كلمات قد ما بدك. فأنت بتسمع وتهز براسك، هيك الواحد لازم يسمع ويهز براسه. الطفيل بن عمرو الدوسي اجى على مكه، قالوا له دير بالك في واحد اسمه محمد مجنون وساحر، صلى الله عليه وسلم، صلوا على النبي عليه السلام، ما تسمعوا كلام النبي وما تصلوا عليه حتى ما نكون بخلاء. قال فما زالوا بي حتى حشوت اذني كرسفا، عبيت اطن، قلت شو هذا زبروح هلا بيسحرني. بعدين قلت وين وين انا، شو ليش عم بيصير معي هيك؟ قال انا رجل عاقل لبيب، هاي من الاطن وبروح لعنده بسمع كلامه، اذا عجبني عجبني، ما عجبني بحمل حالي وفل. قال فنزعت الكرسف ثم جئت لي، قلت يا محمد صلى الله عليه وسلم، إن قومك ما زالوا بي حتى حشوت أذني كرسفا، فماذا عندك؟ فتقول الرواية فقرأ علي شيء من القرآن، في دشتير الدعوة، دعوة الحق أبلج ظاهر، قال فقرأ علي من القرآن، قلت أنا سمعت كلام العربي فليس بالشعر ولا بالنثر، والله هذا كلام الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. راح الطفيل بن عمرو الدوسي إذا إلى دوس، دعا قومه إلى الله بقصة طويلة. بعدين جاء بعد فترة عند النبي عليه الصلاة والسلام ومعه واحد صار أكبر محدث من الصحابة، من هو؟ أبو هريرة. أبو هريرة شو اسمه؟ عبد الرحمن بن صخر الدوسي من قبيل الدوس، بسبب رجل سمع. نحن يا أحبابنا في الله هذا العهد بدنا نظبط فيه الإرسال، ما بدك تسمع كتير يا أبطال. المقبل إلى الله بده يأخذ قرار. كنا قبل من 20 و30 و40 سنة الملتزم كتير يسمع، الآن بفضل الله خفت البيئة، بس بعد في عنا شباب بيسمعوا. إذا أقبلت من هذه الليلة الآن زبط إرسالك، اظهر من المكان اللي عم بخربط فيه الإرسال، اظهر من المكان. قال في مجال تزبط إرسالك يا عمي؟ أنا ببيت يا أخي، اطلع على البرندة زبط إرسالك بدي أسمعك. الله تعالى يقول لنا في هذه الليلة اشبكوا الاتصال معي، خلاص اظهر من البيئة اللي أنت فيها، خذ قرارك، اخرج من بيئتك، احسن الاتصال مع الله. واول اتصال مع الله كيف يكون؟ في الصلاه. ها الصلاه، شوف اسمع سيدنا عمر، تحب عمر رضي الله عنه؟ قول اللهم ارض عن عمر، اللهم اجمعنا مع عمر في الجنه. سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه خرج من بيته لصلاه الفجر، وعندما دخل الى المسجد واقبل المحراب وبدا بالصلاه خرج من الصف الملعون أبو لؤلؤ المجوسي عليه لعنة الله، وأخذ خنجره وطعنه. أخذ عمر رضي الله عنه مباشرة إلى البيت وبدأ يطبب، أغمي عليه، رجل مغمى عليه، رجل بين الحياة والموت، وهو خليفة المسلمين. ماذا تتوقع أول كلمة قالها عندما استيقظ؟ الخلافة، عثمان يكون محلي، إذا بتروح الخلافة عبد الله بن عمر جيبوا لي عبد الله بن عمر. ومن التي تروي لنا القصة؟ تروي لنا القصة أم كلثوم بنت علي رضي الله عنه، وهذا باتفاق أهل التاريخ عشان تعرفوا على فكرة أن عمر رضي الله عنه كان صهر علي. عمر رضي الله عنه كان صهر بين علي، اللهم ارضى عنهما واجمعنا معهما في الجنة. أم كلثوم كان متزوجة سيدنا عمر رضي الله عنه، فتروي لنا القصة ماذا في بيتها. فعندما استفاق أول ما فاق نظر حوله، فنظر لا أدم، عرف أنه خلاص يعني بودع. أول كلمة قالها هل صلى الناس؟ هل صلى الناس؟ أنه أنا معقول عشان أنا خليفة وطعنوني معقول راح تصلى على الناس؟ قال هل صلى الناس؟ قالوا نعم. لا تخاف عمر، خلاص نحن ما منوقف صلاة عشان حدا، دغري تقدم واحد محلك وصلى الناس. قال الحمد لله، والله لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. هل هذا له حظ؟ قال والله يا شيخ أنا ابني منيح وبيسمع الكلمة كلمة أمه وبيجيب الأغراض وبيقضي أهل البيت، بس مشكلتي وحدة. شو هي؟ قال ابنادي ما بيسمعني، ابنادي ما بيسمعني. هذا ولد؟ هذا ما اسمه ولد بار. والله لو كان بمدرسته متفوق وبشغله متفوق، إذا أبوك ده قال لك ما بترد، بتقول يا بي بس أنا والله منيح بشغلي وبمدرستي وبعملي ومع جيراني. بقول لك كل الناس بكفي، أنا أبوك إذا بتصل فيك بتجي، أنا أبوك إذا بتتصل فيك بتجي لعندي. أي واحد بيقول لي شيخ هي القصة قصة صلاة يا شيخ، ما تعقدوهاش، القصة قصة قلوب. قلبي أبيض يا شيخ، وربك رب قلوب، وربنا تعالى الحمد لله أكرمنا، ما بنأذي حدا ولا بنسرق حدا، حاجة تضايقوها هو ربنا تعالى بحاجة لصلاتنا؟ هيك الناس بتقول. الله غني عنك وعن صلاتك، أنت يا مسكين بحاجة إلى الله، وأنت لا يعقل منك أن تكون عبدا له وأنت منقطع عن الصلاة. فالعهد الأول عهد الاتصال بعد الانقطاع، وأوله بإيش؟ فمن كان تاركا من الصلاة من إخواننا أو أخواتنا فلا يصلي إلا في المناسبات أو في الجمعة، وتاركا للمساجد، هذه الليلة ليلة الاتصال، فلا يخرج منكم الليلة أحد ولا إحدى الأخوات إلا وقد عاهد وعاهدت الله ألا يترك صلاة حتى الممات. من عهد الله؟ أنا إن شاء الله عهدت بإذن الله، كلنا حتى الممات، ولو على قطع رقبتي ولو على خروج روحي لا أترك الصلاة، بالبر بالبحر بالجو بالطيارة عالق بعجقة بنزل، هذا ربي ربي حبيبي، أخذ سجادة الصلاة وأضعها بلا خجل ولا حياء، الله أكبر وأتصل بحبيبي جل جلاله. هذا العهد الأول. العهد الثاني تكلم عنه الشيخ قبل هذه الجلسة، الشيخ محمد، عن تكلم عن مين؟ عن النبي عليه الصلاة والسلام والسنة، العهد مع السنة، حتى من أجل الوقت لن أتكلم عن هذا. وتكلم عن العهد الثالث اللي هو عهد العلاقة مع مجلس العلم ومع المساجد. يا أخواني يا أحبابي، الأصل أسأل الله أن يرزقني وإياكم هذا، الأصل أن نصل إلى مرحلة حالنا في المساجد كالذي كان منقطعا مخنوقا ثم فتحت له الهواء وتنفس. بيت الله، بيت الله، علاقتنا معه علاقة قوية، هذا بده عهد. والعهد الأخير وتحضروا له، وهذا ما نختم به هذا المجلس، لكن اسمعوه من قلوبكم. تعلمون جميعا وترون جميعا أن الآن في هذه اللحظة التي نحن فيها تحت المكيفات تحت السقف، ولو برا قاعدين بس الحصر والشباب بالخدمة وعلى السجاد، وكل واحد منا قبل ما يجي كاين ببيته فاطر ومتحمم ولابس عبايته ومتعطر وجاي، وهكذا حال الأمة بأسرها، كلها أقبلت بأفضل حالها وتعطرت وتزينت وأقبلت، وكأنه لا يوجد في الأرض بقعة تسيل فيها الدماء، وكأنه لا يوجد في الأرض بقعة فيها صرخات النساء. ما حال قلوبنا؟ لما ماتت القلوب؟ ما بالنا نسمع صرخات أخواتنا تقول لنا وإسلاما يا مسلمين أنا أختكم، أموت في كل يوم 100 مرة، أقف في الطوابير لآكل وأشرب، أولادي بين يدي يبكون جوعا، نتنقل من بقعة إلى بقعة في الأرض. يا مسلمين أغيثونا، أعينونا، يا سيدي لا نريد منكم شيء، أذكرونا أذكرونا أذكرونا، افعلوا شيء من أجلنا. أقسم لكم بالله، والله سنسأل يوم القيامة، سنسأل. قال جل جلاله وقفوهم إنهم مسؤولون. سنسأل. سمعتم، لكم إخوة وأخوات في العالم يصابون بالمصائب من فوقهم ومن تحتهم، ماذا فعلتم؟ اسمعي الحبيب، إن تربيت أن الالتزام هو صلاة وصيام وزكاة وحج وعمرة وقرآن فقط، فاعلم أن هذه تربية ناقصة. إن لم تتربى أنك من أمة الإسلام، وأن ولاءك للإسلام، وأن ولاءك للدين، وأنك خادم للدين، مهما كنت وما كنت، كنت عالم ولا عامي، كنت بسيط ولا غني ولا فقير، شو مهنتك كانت؟ بمجرد إنك بتقول لا إله إلا الله ستُسأل عن أمة تُقتل، والله سنُسأل. طيب يا شيخ ماذا نفعل؟ أستحلفك بالله ما حش تحمينا زيادة، إيش نفعل؟ ماذا نفعل؟ وأزيدكم من الشعر بيتاً: واعلم أن الأمة إذا دعت وبكت ولهجت خلف الأئمة كما يحصل الآن في الليالي وليس لها عمل فهذا الدعاء مردود عليها. أترضى أن يدعو أحد ولا ينزل للعمل؟ أترضى أن يدعو أحد بولد وليس له زوجة؟ أترضى أن يدعو أحد بثمرة وليس عنده شجرة؟ كيف ندعو أن ينصرنا الله ولا نعمل للنصر ولا نعد جيلاً للنصر؟ لن يكون النصر إلا بإعداد الأجيال، لن يكون النصر إلا بتخريج الأجيال، لا يكون النصر إلا بتعهد مشروع الإسلام. إذا كل واحد منا ما قال مشروع الإسلام مشروعي، مش مشروع المشايخ، مش مشروع الأئمة، مش مشروع المفتين، مش مشروع الرؤساء، مشروعي أنا، هذا مشروع الإسلام. زي ما عندك مشروع لبيتك ولمرتك ولأولادك ولدكانك، أنت مشروع من مشاريع الإسلام. بدك تفتش على مشروع يقام في الأمة لخدمة الدين وتقول هذا مشروعي، أفديه بدمي، أقدم له مالي، أقل القليل. إذا سألني ربي ماذا فعلت أقول: يا ربي سمعت أنه في مشروع لخدمة الدين، انتميت له، قدمت ما أستطيع لأجله. لما؟ قال: لأنني أريد خدمة الإسلام، لأنني أعلم أن النصر لا يكون إلا بتخريج الأجيال، كما فعل صلاح الدين الأيوبي، أنشأ محاضن تربوية وإيمانية لتخريج جيل رباني يعز الأمة. أما نصلي ونبكي وبعدين نخلص نحط راسنا وننام وحس حالي أنا شو عامل عملي؟ والله عامل عمايل بتخليني أعمل اللي بدي إياه لسنة كاملة. ليش؟ قال: والله شيخ أنا قمت من المغرب للفجر وواقف على أجراي سنين، صاروا أهلنا واقفين على أقدامهم، ما فيش عندهم بيوت، تحت الحجارة وتحت الركام سنين، ما قالوا والله نحن عملنا اللي علينا وزيادة، عم بيقولوا بعدنا واقفين وصامدين. أجت العرب ولا ما إجوا؟ نصرونا ولا ما نصرونا؟ سنبقى على ذلك حتى نلقى الله، ونحن بأشد فرح أن الله اصطفانا. لكن هم يصطفيهم الله وأنا وإنت ما يصطفينا؟ لا والله. هم يختارهم الله وأنا وإنت الله ما يختارنا؟ أعوذ بالله، أعوذ بالله. يا ربي لا تشغلنا بالدنيا عن الآخرة، يا ربي لا تجعلنا في بعد عمن يخدم الدين، يا ربي أشغلنا بمشروع لخدمة الأمة يا رب العالمين. لذلك يا أحبة في الله، اجعلوا هذه الليلة ليلة البداية، ليلة الصفحة الجديدة بالاتصال مع الله ومع رسول الله ومع بيت الله والاتصال بمشاريع الإسلام للأمة. مستعدين؟ في مثل هذه الليلة من 4 سنوات بال2021 في مثل هذا الوقت جاء أحد الإخوة وقال: يا شيخ إلى متى هيك بدنا نضلنا نفرش بالشوارع ونصلي وما قادرين نخدم الدين مضبوط؟ قلت: ماذا تريد؟ قال: يا شيخ أطلق، قل بسم الله لعل الله تعالى يهيئ لنا مركزا نستطيع أن نجتمع فيه. فقلت: هذا الموضوع يحتاج لتفكير وتشاور، وإن كان هو في بالنا. ثم ذهب جزاه الله خير، ثم جاء آخر ولا يعرف الثاني ولا يعرف الأول، يعني اللي إجا الثاني ما بيعرف الأول، هذه اسمها من الموافقات. ثم قال لي نفس الكلمات بعدما همس بأذني، قال لي نفس الكلمات. قلت: عجيب، يعني هم اتفقوا بس ما بيعرفوا بعضهم، لا أدري كيف، لا تسألوني كيف. شرح الله تعالى صدري أن أتكلم بهذا، ثم تكلمت وما زالت المقاطع بعدها موجودة. ولو سألتموني من تلك اللحظة إلى الآن، والآن صار المركز في مرحلة 70% من البناء، الهيكل والإسمنت بقي له فقط 30% ليكتمل البناء ثم نبدأ بالتشطيب، أقسم لكم بالله لو سألتموني كيف تم الأمر بالقلم والورقة أقسم بالله لا أعرف، لا أعرف. هذا بيته. نوينا واستعنا بالله مع ضعفنا وافتقارنا مع إخواننا ومعكم أنتم لأن الجميع شارك، نوينا أن نبدأ بهذا الأمر وقدر الله جل جلاله لنا ذلك. ثم نوينا والآن ننوي أننا سنواصل المسير حتى نقر أعيننا برؤية المركز. لا قد اكتمل بناؤه فلا نريد البناء، إنما اكتمل المركز تشغيله، وفيه ليلاً نهاراً طلاباً وأبناءً وبنات يخدمون يدرسون يقرؤون يقرئون، ليسوا من أهل صيدا فقط بل بإذن الله من كل دول العالم يأتون إلى هذا المكان ليتخرج جيل رباني. أبعد هذا تقول أنا ليس لي علاقة به؟ لذلك أطلق إخوانكم سهماً مباركاً لا ينبغي لأحد أن يتركه. دعك من الأرقام الكبيرة، فلست بصدد إطلاق حملات لأرقام كبيرة، أكرمكم الله وأنفقتم جميعاً، لكن نحن الآن بصدد إطلاق حملة الانتماء للإسلام. فأطلق إخوانكم سهماً قائم على مبدأ سنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، قال فيه صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال أدومها وإن قل، القليل الدائم خير من الكثير المنقطع. وفي هذا إقامة حقيقة الاتصال بمشاريع خدمة الإسلام. شو يعني سهم الغيث؟ أن تثبت لك مبلغاً شهرياً وإن كان قليلاً حتى الممات، فتقول: يا ربي سمعت عن مشروع لخدمة الدين وأنا ضعيف مسكين، لكني أستطيع أن أقدم في كل شهر 100 دولار، 50 دولار، 20 دولار، 10 دولارات، لكن حتى الممات. وقلت لأولادي في الوصية: إذا مت فأكملوا هذا السهم، ولا أريد لهذا السهم أن ينقطع، فأقل القليل. كنت مشاركاً في تمامه وبنائه. لذلك الوصية الأخيرة الآن ونحن في ليلة مباركة، كما قلنا من هنا كانت البداية ومن هنا الاستمرارية، أريد من جميع إخواني وأخواتي، لا بل أكثر من ذلك، لا أريدكم أنتم، أنتم أمركم انتهى إن شاء الله، الجميع بإذن الله، لكن أريدكم أن تحملوا ما سمعتم، وكل واحد منكم أقل القليل يأتي بـ10 ويقول له: أنت ما انتميت لمشروع إسلامي يخرج جيلاً رباني قائم على الكتاب والسنة، يريد خدمة المجتمع وتثقيف المجتمع، تعال وسجل اسمك في سهم الغيث، اسمك في سهم الغيث. قال: أنا زلمي شيخ، أنا معطر عاد حالي. ومين قال لك إنه المعطر مش منتمي للإسلام؟ إديش قادر 5 دولارات جيب بس بالشهر؟ 10؟ إديش قادر؟ وعلم أن الله يضاعف لك أضعاف. الآن وقت ضيق، أقسم بالله لو مع وقت لفصلت لكم عشرات بل مئات ممن قدم وأعطاه الله أضعاف أضعاف. لأن نوعا بلبس ثيابي طالع من المكتب، فوت واحد قالوا له: الشباب الشيخ عم بجهز. أصر يفوت، فات الدمعة بعينه، جايب معه خاتم، ما فيش معه، عفوا سنسال، ما في معه غيره، عم يبكي: خير يا الله يتقبل منك. قال: يا شيخ هذا المركز. قلت له: شو الموضوع؟ قال: يا شيخ أنا ابني مصاب ب، قال لي مرض أظن شيء بالدم، وصار يبكي. قال: يا شيخ أنا قدمته بنية أن الله تعالى يشفي ولدي، وصار يبكي نهار بالبكاء، أدعو له بالشفاء جميعا. قلت له: أبشر أبشر، أنت تخدم الدين، والله سيعطيك. وكثير من كم يوم إجا واحد قال لي: يا شيخ الحمل الماضي وزوجتي قدمت خاتم كان عنده بس، وهلأ عنده بعد بس محبس، فقالت أنا يطلع في خدمة للدين وأنا يروح علي، والله غير ربنا يعوضني عشرات. قامت المحبس وبعثت معه، بعده محبس جوا على المكتب، قال: يا شيخ هذا المحبس عن زوجتي وليس معي غيره وليس معها غيره، وهي طلبت أن يكون لها في كل حملة شيء ثابت وهكذا حتى التمام. لذلك أيها الحبة في الله، هذا عهد ليس مع موضوع المركز والبناء، والله أقسم لكم بالله. كيف شايفكم أنا الآن؟ شايف الأمر بده يتم، موضوع البناء الله غني عني وعنك وغني عنا جميعا، هذا بيته، لكني أتكلم عن فكرة اسمها فكرة الانتماء، فكرة الارتباط. ما معقول تعيش مع مرتك وولادك ومحلك ومش مرتبط بمشروع لخدمة الدين؟ لا يمكن أن تكون صفراً على اليسار. أنا شيخ الحمد لله بعجبك، أسست مؤسستي وجمعتي وزوجت أولادي، طيب وبعدين؟ والدين بيقلب شفافه وكفوفه، والدين شو خصني؟ كيف شو خصك؟ ستسأل يوم القيامة. لذلك أدعوكم جميعاً، كنا بدنا طابعين وراء سبحان الله بس ما نطبعوا معنا هيك بروشور صغير اسمه سهم الغيث، كل واحد منكم إن شاء الله خلال كم يوم يأتي للمسجد ويقول لي: شيخ أعطيني أنا 100، أعطيني 200، أعطيني 300، شو الموضوع؟ قال: يا شيخ أنا بعجبك بإذن الله، عندي بأقاربي وأصحابي شباب بإذن الله، طالما المسألة هيك بسيطة وشهرية بإذن الله نحن جاهزين، يسجل اسمه ويسجل رقمه وكم يريد أن يتبرع، وعندنا إخوة متخصصون في المتابعة والاتصال وجني المال حتى يكون لنا جميعا بإذن الله تعالى سهما في هذا البناء. أنا أول من أبدأ بإذن الله تعالى من باب إن الله جل جلاله يحبنا أن نظهر الصدقات إن كان فيها تشجيع. إيش الآية يا شيخ؟ إن تبدوا الصدقات فنعمه. أطلب من الإخوة إن شاء الله يسجلوا لي مع ضعفي وفقري، نسأل الله تعالى أن يتوب علينا جميعا، مبلغ 50 دولار شهري حتى الممات وبإذن الله تعالى بعد الممات. الآن الإخوة سيقف بينكم مجموعة من الإخوة كل واحد معه غرام، الآن المستعد يثبت شهرا يتواصل مع أي أخ قريب منه ويقول: يا شيخ أنا 20، أنا 30، أنا 40، واللي ما استطاع يسجل يأخذ الرقم مباشرة على الشاشة، يحطوا شباب الرقم على الشاشة ويسجل عنده الرقم، يسجل وقف الفرقان ثم يرسل اسمه: السلام عليكم أنا عبد الكريم علو، مستعد أتبرع بمبلغ كذا وكذا شهري هذا حتى الممات، حتى يكون تكون هذه الليلة ليلة العهد مع الله جل جلاله. من نوى منكم إن شاء الله تعالى؟ نويتم جميعا؟ الله يتقبل منكم. طيب من أجل الوقت سنحيل المسألة لموضوع الرقم إن شاء الله، أو في الختام قبل أن تخرجوا الإخوة حيكونوا موجودين في المكاتب حتى لا يروح الوقت وقت الليلة في موضوع التسجيل. سجلوا أسماءكم جميعا، وهذه الأربع عهود بدنا نعهد ربنا عليها: عهدنا على الصلاة، وعهدنا على السنة، وعهدنا على المساجد، وعهدنا على الارتباط بمشاريع الأمة. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.